قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. نأتي إلى الموضوع الذي وعدنا به في كتاب الموطأ فيما يتعلق بقيام رمضان توفية بحق ليله كما سن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: عنوان الترغيب في قيام رمضان. الترغيب ضد الترهيب، وهو الحث على ما لك فيه رغبة. والإنسان في الحياة يدور عمله بين أمرين: بين ما فيه رغبة وبين ما فيه رهبة، فيسعى لتحصيل المرغوب ويسعى للابتعاد عن المرهوب، كما قالوا: مطالب العقلاء في الدنيا إما لجلب نفع وإما لدفع ضر. وقد جاء في تعريف القرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وسلم تقرير هذا المبدأ، بعدما بين سبحانه صفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين موقفه في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم صفة له صلى الله عليه وسلم بما كرمه الله به. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه عنتكم، فيدفع العنة عنكم لأنه يعز عليه ذلك. حريص عليكم أي حريص على مصلحتكم، فيجلب لكم ما فيه منفعة لكم. ولذا كانوا في الجاهلية يقولون: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. إذا أنت ما تضر انفع، لأن الفتى لا يراد إلا لأحد أمرين: إما أن يضر وإما أن ينفع. إما أن تنفع قبيلتك وإما أن تضر خصمك، هكذا كانوا يقولون. وجاء الإسلام بهذين المبدأين: جلب النفع ودفع الضر، ومبدأ ثالث لم يأتي به عقول البشر إنما جاءت به الشريعة السمحاء، وهو الحث على مكارم الأخلاق. ومن الحث على مكارم الأخلاق قوله سبحانه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لأن الرأفة والرحمة والملاطفة والإحسان من أعلى مكارم الأخلاق. فهنا الترغيب ضده الترهيب. والعلماء يقولون: الإنسان في حياته يقدم جانب الرغبة أو جانب الرهبة، أو كما يقولون جانب الرجاء أو جانب الخوف واليأس. اليأس لا ينبغي على المؤمن، وإنما هو بين الرجاء والخوف، فقالوا في قوته وشدته واستطاعته يقدم جانب الخوف ليعمل ما يسعى به ما يكون له عند الله، وعند الضعف وعند الإقدام على الله يقدم جانب الرجاء. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في الخير ويبينه ويدل عليه، ويحذر ويرهب من الشر وينهى عنه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم وأمرتكم به، سواء على سبيل الأمر الإيجاب ولا أمر الندب. وما تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم وحذرتكم منه ونهيتكم عنه. وجاء الحديث القاعدة العامة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا المبدأ الأساسي في الترغيب في قيام رمضان، قيام رمضان. القيام في اللغة ضد الجلوس أو ضد القعود، لكن في عرف الشرع قيام مخصوص، وإن كان فيه السجود، تضع الأعضاء إلى الأرض والجبهة تسمى قيام، لأنه قيام بعد نوم. ولذا يرى العلماء أن القيام أساسا قيام الليل قبل مشروعية رمضان، والقيام في غير رمضان بعد أن ينام الإنسان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام أول الليل ثم يقوم ثم يرجع ينام ثم يقوم للفجر. وقد جاء المبدأ الأساسي في قوله سبحانه: يا أيها المزمل، إيه؟ قم الليل. قم الليل يا بس كده قائم واقف حارس، ولا يقوم الليل لقيام مخصوص؟ إلا قليلا، نصفه أو انقص منه أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، فاذكر اسم ربك إلى آخره. فهنا قم الليل إلا قليلا، على العرف الشرعي قيام مخصوص في هيئة مخصوصة يسمى قياما ولو كان ساجدا. فهذا قيام رمضان، وقيام الليل وقيام رمضان جنس واحد. فيقول مالك رحمه الله: ما جاء في الترغيب في قيام رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان بدون أن يعزم ويفرض، ولكن حرصا على مصلحة المسلمين، حريص عليكم، كل ما فيه خير يدفعنا إليه. لأنه كما نعلم جميعا أن هذا الشهر هو الشهر المبارك، كما نبه عنه صلى الله عليه وسلم: من فعل فيه نافلة أو خصلة من خصال الخير كان كمن فعل فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة في غيره. ولأهل المدينة خصوصية بسيطة كده، والله ما هي بسيطة، كبيرة جدا، وإن كان الحديث فيه ما فيه لكن على العين والرأس: ورمضان بالمدينة خير من 70 رمضان بغيرها. وبنقبل الحر ولا ما نقبل شيء؟ ها؟ سبحان الله، رمضان ب70 رمضان ب70 سنة، وليلة القدر ب83 سنة. يبقى ايش هذا؟ فضل الله عظيم، والله هذا امر يفرح ويثبت الصدق ويعظم الرجاء الامل في الله سبحانه. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان بدون ان يعزم عليهم ولا يفرضه، من اجل ان يحصلوا الخير. وجاء مالك رحمه الله بادئ ذي بدء في هذا الباب بحديث عائشة لصراحة ما فيه. قالت رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالمسجد، أو قام ليلة بالمسجد. إيش قالت عندك؟ صلى في المسجد ذات ليلة. فما هو كل ليلة تصلي في المسجد، لكن تريد عن خبر خاص: صلى في المسجد ذات ليلة صلاة غير الصلوات الخمس، غير المغرب والعشاء، لأن كل ليلة بصليها في المسجد، لكن صلى ذات ليلة في المسجد. إذا كانت من عادته صلاته في الليل في ناحية في البيت، وذات ليلة في المسجد، كأنها تشعرنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يصلي الليل أو يقوم الليل في البيت. وحديث الصحيحين وغيرها، كنت أنام معتربة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي يطيل القيام فأمد رجلي تنعس، فإذا سجد غمزني حتى أكف رجلي ليسجد. يبقى كان يصلي صلاة الليل فين؟ في البيت، وعائشة نايمة في البيت، ما حدنا في المسجد. لكن على غير العادة صلى ذات ليلة في المسجد في رمضان، فصلى أناس بصلاته، هذه فرصة لما يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء وصار يؤدي قيام الليل في المسجد وهم موجودين، فصلوا بصلاته. في بعض الروايات ولم يشعر بهم. وفي الليلة الثانية على ما في الروايات الأخرى تسامع الناس بصلاة رسول الله فاجتمعوا فكثروا، فصلى فصلوا بصلاته. وفي الليلة الثالثة صلى العشاء ودخل، وقبل أن يخرج كعادته للمسجد نظر فإذا المسجد مليء بالناس، قال يا عائشة ما بال الناس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قال صلوها. ماذا يفعلون؟ هم ينتظرون شيء عجيب، وخاصة اللي ما حضرش الليالي اللي فاتت يبغى يحضر هذه الليلة. لما لم يخرج إليهم أخذوا كما في رواية عائشة أخذوا يتنحنحون ويتصفون، يعني احنا هنا وهو يسمع هذا وجال. بعض الناس ما اكتفى بإحم، أخذ الحصبة ورمى الباب. باب عائشة كان من خشب من ساج، وبعض الحجرات كان عليه مسوحا من الشعر، ستارة زي من الشعر. يمكن اللي جاء المدينة زمان من 30-40 سنة كان يرى هذا إذا خرج إلى بعض العوالي ولا بعض الجهات. البيت مبني بالطين ما عليه باب، لكن ما عليه ستارة بالتل وستارة بالزخرفة، لا، السوح هذه اللي تعمل من شعر الماعز ومن الصوف ومجعول على قد عرض الباب ستارة له. هكذا كان بعض بيوت أو حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن باب بيت عائشة كان عليه باب، فأخذ الحصبة، والمسجد كان مفروش بالحصبة ما كان بالسجاد ولا بالحصير، أخذوا رموه على الباب. نحن لا نقول إساءة أدب، ولكن نقول شدة حرص ورغبة في الخير، لكنهم زادوها شوي. أيضا لم يخرج لهم حتى طلع الفجر وخرج لصلاة الصبح. انظروا بالله يا إخواني، ظلوا جلوسا في المسجد ينتظرون خروج الرسول إليهم، إلى متى؟ إلى الفجر، يعني ما اتسحروا ولا اتصلت واحد ورا واحد ولا يروح واحد يقعد الباقي. المهم شدة الرغبة عندهم، وذلك نقول لا نحمله على إساءة الأدب، نحمله على شدة الرغبة في الخير. جلسوا ينتظرونه طول الليل حتى طلع لصلاة الصبح. فأنتوا قاعدين سلام عليكم، والله ما خفي علي صنيعكم البارحة ولا نمت بحمد الله غافلا. حسبوني نايم بالصحوني، أنا ما كنت غافل أصلي، ولكن لم أخرج إليكم حسب رغبتكم، ولكني ما منعني أن أخرج إليك، أو خشيت أن أخرج إليكم حسب رغبتكم مخافة أن تفرض عليكم فتعجزوا. مصداق قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو فعل خير ولا لا؟ فعل خير ومسابقة إلى الخير، ولكن زيادة عن الحد، وكما يقولون الزيادة أخت النفس. إذا زدنا الآن وعجزنا فيما بعد نقول يا ليت. ولهذا كانت الشريعة الإسلامية وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قد يكون الوسط الخير فعلا، هي خير، والتشريع فيها وسط متوسط بين الإفراط والتفريط. وكلنا يعلم قضية النفر الثلاث الذين جاءوا إلى عائشة وسألوها عن أعمال رسول الله في بيته، فذكرت لهم ينام ويقوم ويصوم ويفطر وكذا وكذا. قال لا، هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، خلينا نشوف لنا شيء زيادة احنا نختص به. صدقات. واحد قال انا ساقوم الليل ولا انام، والثاني انا اصوم ولا افطر، قال انا ماني جاي النساء خلاص. ثم تخصصات في العباده. عائشه تسمع لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واخبرته فرح بهذا النوع من الاجتهاد في العبادات، لا والله بادر الى المنبر. وهكذا كانت حالته صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الاحاديث نادى منادي رسول الله احضروا المنبر. كان منبر رسول الله اعظم منصة جامعية في العالم كله، عليه تحل المشاكل، وعليه تسن التشريعات، وعليه يبنى الاسلام قاعدة قاعدة. فهؤلاء امر عادي، ولسنا في جمعة ولا عيد ولا الفرقة، ولكن صعد المنبر كما في حديث احضروا المنبر فحضرنا. فصعد وقال امين الدرجة الاولى، الثانية وقال امين، الثالثة وقال امين، وخطب فيما كان يريد. ثم نزل قال يا رسول الله سمعناك تؤمن ولا ندري على ما امن. قال اتاني جبريل انف وقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار فقل آمين. فقلت آمين. وفي الثانية قال من أدركه رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واجزه عنا احسن الجزاء. من ذكرت عنده ولم نصلي عليك باعده الله في النار فقل امين. فقلت امين. فالمنبر كان هو المفزع لكل قضايا المسلمين. فلما اخبرت عائشة رسول الله بخبر النفر الثلاث حالا الى المنبر وقال ما بال اقوام يقولون ويقولون ويقولون اني والله لأعلمكم بالله وأتقاكم لله. يعني ما نمقصر عنكم، لا والله. وإني أنام وأقوم أفطر وأصوم وآتي النساء، ردا على إيش؟ على المقالات الثلاث أو على النحل الثلاث. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما عنده عصا يبغى يضرب الناس ولا سجن حيحط الناس، تكفي هذه. فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا لم يكن منه فين يكون؟ من الشيطان؟ خسر الدنيا والاخره. تكفي هذه. فهنا اولئك الذين رغبوا زياده فيما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم وإن كانت مسارعة في الخير. وهؤلاء جاءوا وانتظروا ليلا طويلا ليخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وما خرج. لماذا؟ رحمة بهم. لو فرض قيام رمضان علينا كصيام نهاره، أسألكم بالله كلنا يقدر يؤدي هذا؟ هل كل من صام يستطيع أن يؤدي القيام؟ قد لا يستطيع، يكون شغله، يكون أشياء كثيرة. فرحمة من الله سبحانه وتعالى. فقال ما خفي علي صنيعكم البارحة. وهنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا في بادئ ذي بدء أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وصلى أناس بصلاته لم يأمرهم، وترك الخروج إليهم في هذا القيام. ثم بين لهم انه ما منعه من الخروج اليهم الا خشية ان يفرض عليهم. وامرهم ايضا في بعض الروايات اتلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. هنا نقطة سنأتي اليها فيما بعد. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج للناس ولم يصلي لهم بعد ذلك، وجاء عمر على ما سيأتي من حديث أبي هريرة ورتب القيام في المسجد ونصب إمامين يقومان للناس، كيف الرسول امتنع ان يخرج اليهم واحد ليلة؟ وكيف عمر يجي ويرتبها ويجعلها رسمية وينصب امامين يصلون للناس؟ تقول يا جماعة هل عمر خالف رسول الله؟ لا والله. العلة كما يقول الفقهاء يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج اليهم للصلاة بهم ما هو؟ عدم مشروعيتها وعدم جوازها، ولا هي جائزة؟ جائزة وفعلها، وفعلها معه اصحابه ولا يقر على باطل، ولكن ترك الصلاة خشية علة معينة بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى. هل هناك فرضية؟ اذا انتهت العلة ولم يبق فرض بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والدين على ما تركهم عليه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فعمر علم بان الفرضية مأمون جانبها لن تقع لانها انتهى وقت الفرضيات. اذا لم يبق الا الترغيب وفعل الخير، فنظمها عمر على ما سيأتي ان شاء الله. نعم.